الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انت الحديث الثاني أو لا؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت استطاع عليه سبيلا. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه مباني الإسلام وهي الأركان الخمس. قد تقدم معنا تعريف الإسلام بأنه هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما. هذا هو الإسلام في تعريفه، وهو الدين الذي ارتضاه الله لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الدين لبه وأساسه وأسه هو توحيد الله عز وجل الذي هو دعوة الأنبياء والرسل جميعا. قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل والأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام لله عز وجل والاستسلام له بالتوحيد، وإن كانت الشرائع قد اختلفت: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. ومن هنا اختلف العلماء في شرع من كان قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا، لأن شرع من كان قبلنا قد يوافق شريعتنا وقد يخالفها. الإسلام له أركان بني عليها، وهذه الأركان الخمس التي جاء ذكرها في هذا الحديث: بني الإسلام على خمس. فهل هذا البناء يا أبا حذيفة حسيا أو معنويا؟ حسيا ومعنويا. أنت رأيت هذا البناء؟ المعنوي اللي هو العمل بالجوارح، الصلوات والحج، أيوة، الزكاة والصيام. الصيام. هذا ايش؟ معنوي. هذا المعنى. والحسي؟ الحسي اللي هو بالقلب، الإيمان القلبي. أيوة، أنت لو بقيت على هذا الحال ستخرج بفكرة وطائفة عجيبة. كيف حسي هذا في القلب؟ كيف هذا تصور؟ أقول بني الإسلام على خمس، هذا البناء حسيا أو معنويا؟ أيوة حسيا. أخوكم أبو حذيفة يقول إن البناء في هذا الحديث بناء حسي. أجاب أو أخطأ؟ أصاب أو أخطأ؟ أخطأ. أين هو البناء؟ في بناء، هو بناء الإسلام موجود بين عينيك تراه؟ إذن هذا البناء ليس حسيا، هو بناء معنوي. ليس هو بناء كبناء هذا المسجد له أركانه، أو بناء البيت له أعمدته. عرفت؟ جزاك الله خيرا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تكلمنا على هذا في حديث جبريل، وأن هذه وأن هاتين الشهادتين لا يصح إسلام المرء إلا بهما. وفي حديث أسامة أن هذه الشهادة تحقن الدم، فإنه لما أراد قتل ذلك الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله، فماذا فعل أسامة؟ قتله. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني خوفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ وكرر له أقتلته وقد قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة بن زيد تمنيت أنني لم أسلم قبل يومي هذا، لأن الإسلام يجب ما قبله. فمن قال لا إله إلا الله حقن دمه. لكن أيضا ينبغي أن ينظر في أمره، لأن بعض المنافقين أو لأن المنافقين يقولونها بألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا يلحظ، فإذا أتى بما يناقضها من الكفر فإنه يقام عليه الحد. أما هكذا إذا قال لا إله إلا الله فالأصل أنها تحقن الدم، والسرائر يتولاها الله عز وجل. لكن لأجل ألا يخادع المسلمين فإن المسلمين يراقبونه كي يتحققوا من أنه قالها حقا وإيمانا، أم أنه قالها من أجل حقن دمه لا اعتقادا. وكلمة التوحيد تقدم معنا أنها بمعنى لا معبود بحق إلا الله. وهل قولنا بحق مهم؟ الجواب مهم. لماذا؟ لأن المعبودات التي عبدت كلها عبدت بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعونه وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل المعبودات التي عبدت من دون الله عبدت بباطل، لأنها لا تستحق أن تعبد، هي نفسها مخلوقة. أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالشمس والقمر والكواكب والأشجار والأحجار كلها مخلوقات تسبح بحمد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكلها مخلوقات لله عز وجل، فقد عبدت بالباطل لا بالحق، لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة فهم كفار قريش معناها، ولذلك استكبروا وتكبروا عنها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آينا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وأقاموا عداء عظيما لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم موقنون بصدق نبوته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكان عذرهم في هذا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وهم عرضوا على نبينا صلى الله عليه وسلم إن أراد ملكا أنهم يجعلونه ملكا عليهم، وإن أراد زوجة فيعطونه أجمل النساء، لكن كل هذا حتى يبقوا على كفرهم وشركهم بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أكون سيدا عليهم ثم بعد ذلك ألزمهم بالإسلام، إن الإسلام ودعوة التوحيد لا تأتي هكذا، إنما تأتي بتصفية وتربية، تصفية من أدران الشرك بتوحيد الله عز وجل، وتصفية من أدران البدع والخرافات بالتمسك بالسنة والاتباع، وتصفية من المعاصي والسيئات بالطاعة والإقبال على رب الأرض والسماوات. ولذا الثلة القليلة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من رفعاء القوم، بل كانت من المستضعفين من المؤمنين. هذا بلال حبشي، وذاك صهيب رومي، وهكذا، وسلمان وهو فارسي، وكانوا هم يستنكفون أن يكونوا مع هؤلاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه لما أن انشغل بكبراء وصناديد قريش، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. والله عز وجل قال لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففيه أن دعوة التوحيد تعنى بتصحيح عقائد الناس، ولا تلتفت إلى الرفعاء أو الوضعاء، إنما مهمة داعية التوحيد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. ودعوة تهتم أيضا بالتربية على هذا التوحيد، تربية ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم وفي أخلاقهم، فخرج جيلا عظيما في العقيدة وفي العمل. ولذلك كلمة التوحيد أيها الإخوة كلمة عظيمة تحتاج منا جميعا أن نقف عند معناها ومقتضاها وحقوقها وحقوقها، وأن نعلم أن هذه الكلمة ينبغي أن تكون عقائد وأعمالا. لا ينبغي للمسلم الذي يقول لا إله إلا الله أن يكون في قلبه شيء من التذلل والخضوع لغير الله عز وجل، ولا ينبغي له أن يكون في قلبه اعتماد على غير الله عز وجل، ولا ينبغي له أن يضعف التوحيد في قلبه بطاعات المعاصي والذنوب، فإنها تؤثر في كمال هذا التوحيد. ولا يزال العبد يتعاطى المعاصي والسيئات حتى يضعف التوحيد في قلبه، فإن للذنوب آثارا سيئة على توحيد الله عز وجل. ولذا تجد العاصي عنده من خوف غير الله عز وجل شيئا كثيرا، وتجد العاصي عنده من رجاء المخلوقين شيئا كثيرا، وتجد العاصي عنده من تعلق القلب بغير الله شيئا كثيرا. وهذا المعنى قد يكون غائبا عن بعض الناس في الفصل بين المعاصي والتوحيد، ويعتقد أنه إذا اعتقد أن الله في السماء مستو على عرشه استواء يليق به، وأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله واحد لا شريك له، أن هذه المعاصي لا تضعف نور هذا التوحيد. والحق ما هو؟ الحق أنها تضعف. وكلما وقع العبد في المعاصي والسيئات كلما ضعف من كمال توحيده، أقول من كمال توحيده ولا أقول من أصل توحيده، بان لكم الفرق؟ بان أو لا؟ من كمال توحيده أنه لا يزال موحدا، لكن لما أقول من أصل توحيده أي أنه خرج عن التوحيد إلى الشرك. إذا كان أصل التوحيد معه وهو يتعاطى المعاصي والذنوب والكبائر، فإن كمال هذا التوحيد ينقص أو لا ينقص. ومن هنا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى هذا أدلة، فالله عز وجل يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا فيه مراتب أعلى وأدنى. ومما يدل أيضا على نقصانه بالمعصية من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، انتبه الآن، وذلك أضعف الإيمان. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقال ناقصات عقل ودين، نقصان دينها ما هو؟ ما هو؟ أنها إذا حاضت تترك الصلاة والصيام، فهذا نقصان دينها. وما نقصان عقلها؟ شهادتها على النصف من شهادة الرجل. فإذا الإيمان يزيد وينقص، والتوحيد كذلك في قلبك. منهم من كلمة التوحيد في قلبه كالشمس، نورها كالشمس، ومنهم من نورها كالكوكب، ومنهم من نورها، قال ابن القيم، ومنهم من نورها كالشمعة، ومنهم من نورها كالفتيل. أرأيتم؟ كلمة التوحيد تكون في قلب العبد متفاوتة بين العباد في نورها وقوتها. وعلى هذا ينبغي لنا جميعا أن نعتني بهذا الأمر، وأن نسأل أنفسنا هل نحن موحدون توحيدا كاملا تتساقط أمامه كل العلائق في القلب؟ هل توحيدنا لله عز وجل توحيد يجعلك متعلقا يجعل قلبك متعلقا بالله عز وجل وليس بالمخلوقين؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم ألم يلتقي أبو بكر الصديق مع حنظلة، قال كيف تجدك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال وكيف ذاك؟ قال نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر الصديق: إني لا أجد مثل ما تجد. وفي هذا يا إخوة أنهم كانوا على أخوة عظيمة، وكانوا يعلمون من بعضهم المودة والمحبة. لو يأتيك أخوك الآن ويقول لك: إنني أشعر بنفاق، ربما لا يستطيع الواحد منا أن يشكو لأخيه ضعفا في دينه، صح؟ صح أو لا؟ قال بيشد علي نقطة هذه. يقول: هذه ستكون علي نقطة. وإذا اختلفا أدنى اختلاف قال: هذا تجاني مرة وقال إنه منافق، مع أنه قال أشعر بنفاق، هو يأخذها على أنه منافق. هذا يدلك على أن الذي كانوا يعيشونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر. فعلا يعيشون، من تألم شعر أخوه بألمه وكأنه هو نفسه المتألم. تربية عظيمة ليس فيها سوء ظن، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال: إني لأجد مثل ما تجد. هيا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حل بك مثل هذا أين ستذهب أنت؟ الله أعلم. أنت خفت من الأجوبة؟ أين تذهب أنت؟ هؤلاء ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أين ستذهب؟ مع الله؟ دعاء الله؟ وأنت أين ستذهب؟ إلى أهل العلم. اختلف القوم، فمن قائل أنني سأذهب مع الله عز وجل، ومن قائل سأذهب إلى أهل العلم. وأنت، أنت يا أخانا صلاح، صلاح صح؟ أين ستذهب؟ هم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تذهب؟ شي قربوا لي يا أخي، الله يهديك. سيذهب، أدارت من السؤال، هم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، نحن نذهب إلى سنته، هكذا. المهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا: يا رسول الله، إننا نكون بين يديك فتذكر الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الضيعات والأولاد نسينا كثيرا. قال: إذا كنتم كما إذا كنتم كما تكونون عندي أو بهذا المعنى لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة بساعة يا حنظلة. فتأمل إلى شعورهم بمجرد أنهم نسوا بعض ما كانوا يذكرون، وبمجرد أنهم خرجوا من الحال التي كانت أو من الحال التي تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، شعروا أو حكموا على أنفسهم بماذا؟ بالنفاق. واليوم إلا من رحم الله عز وجل نقع في المعاصي والذنوب والسيئات، ولا نعتقد أن هذا يمس كمال التوحيد. صح يا أخوة أو لا؟ ونعتقد أننا إذا عرفنا هذه المسائل من التوحيد أن الأمر قد فرغ منه، بينما التوحيد في إقامته على الوجه الذي يحبه الله عز وجل من التمام والكمال يحتاج إلى جهاد عظيم، ويحتاج إلى إخلاص لله عز وجل عظيم، ويحتاج إلى قطع العلائق، ويحتاج أيضا إلى تربية. فإذا قال هنا شهادة أن لا إله إلا الله، وقد تقدم معنا أن لها شروطا سبع. قم أنت. نعم، ما هي هذه الشروط السبع؟ العلم، الإخلاص، اليقين، الانقياد، الصدق. هذه خمس. تفضل اجلس. نوض اكمل انت، قم. بقي اثنان اكيد. القبول والمحبة، هكذا. طيب احسن، جزاك الله خيرا. شهادة ان لا اله الا الله، شهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تستلزم أنت؟ تفضل. شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم أمورا. تفضل. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، وإضافة أيضا تحكيم شرعه والرضا بحكمه. طيب، وإقام الصلاة قلنا إقامتها بشروطها وأركانها في وقتها، فإذا تركها العبد حتى خرج وقتها فهل يقضيها؟ ما الجواب؟ يقضيها. من الذي قال نعم؟ أنت؟ قم. رجل ترك صلاة الظهر متعمدا حتى خرج وقتها، يقضيها؟ متعمد لا؟ يقضيها. والناس؟ المتعمد يقضيها، والناس؟ الناس يا بني، الناس، الناس يقضيها. والمتعمد لتركها؟ يقضيها. يعني ما في عندك فرق؟ أنت ما عندك فرق بين الناس والمتعمد. عند ظرف. اجلس بارك الله فيك، تفضل. نعم، فمن يقول ها أنا ذا؟ قم يا بني الصغير هذا. هذا سمع السؤال؟ أجب. ما اسمك؟ إيش؟ عبد الرحمن، أين الله يا عبد الرحمن؟ صح، أحسنت. ما الدليل؟ ما الدليل؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، من يقول أنا؟ تجيب إجابة يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع، تجيب، قم. ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، يتوب، بس مطالب أنه يتوب، يندم. ايه، ويقضيها أو لا؟ المسألة خلافية. صح، المسألة خلافية. وأنتم ماذا ترون حفظكم الله؟ نعم، ها، يتوب ولا يقضي؟ أيوة، اختلف العلماء في هذا، هل يقضيها أو لا. والصحيح أن كل عبادة مؤقتة بوقت وخرج وقتها عن عمد فلا يشرع قضاؤها، هذا هو الصحيح. يتوب ويكثر من الصلوات والاستغفار والندم والأعمال الصالحة، أما أنه يقضي صلاة لها وقت محدد وهو ترك الصلاة حتى خرج وقتها فلا يقضي الصلاة. من الذي يقضي الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من نام عن صلاة، تفضل، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله وأقم الصلاة لذكري. كل عبادة مؤقتة. شخص ترك الصيام رمضان متعمدا، يقضي؟ الصحيح أنه لا يشرع قضاءه متعمد، إنما ينبغي له أن يتوب إلى الله عز وجل، وهذا أمره عظيم، ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا. طيب، الذي ترك الحج وهو يستطيع الحج ثم مات، فهل لأهله أن يحجوا عنه؟ الجواب نعم، لا، لا يحج عنه، لأنه ترك العبادة متعمدا. عرفتم؟ ولو ترك وصية بأن يحج عنه، نعم، هذه العبادة المشروع أن يحج هو بنفسه وألا يوكل غيره في حج الفريضة، فريضة الإسلام. طيب، الزكاة إذا كان لم يخرج الزكاة ومات، نخرجها؟ نخرجها، لأن فيها حق الفقراء والمسلمين. إذن كل عبادة مؤقتة بوقت وخرج وقتها ولم تؤد العبادة فإنها لا تقضى. المتعمد يبقى معنا الناس والجاهل والنائم، هذه أعذار. طيب، إقام الصلاة وقلنا هي أقوال وأفعال مخصوصة تبتدئ أو تفتتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وهي من أجل الأعمال والعبادات وأفضل الأعمال الصلاة لوقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واختلف في حكم تاركها على قولين لأهل العلم في من تركها متكاسلا متهاونا، فمن قائل أنه يفسق ولا يكفر بهذا إذا كان معه أصل الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن قائل أنه يكفر إذا ترك الصلاة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والصلاة تعتبر من أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي مكفرات أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما لم تخشى الكبائر. والصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي طريق لترك الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. هذا حديث صحيح أو ضعيف؟ عند من؟ يا عبد المجيد، ضعفه الشيخ الألباني، ضعيف لكن صح عن بعض الصحابة، صح عن عبد الله بن مسعود فيما أذكر الآن، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. فلا صلاة له، أظن فيه لم يزدد من الله إلا بعدا. راجع أظن حديث الثاني أو الثالث في الضعيفة، راجع لفظه. والصلاة هي العبادة الوحيدة التي شرعت أو فرضت في السماء لعظيم قدر هذه العبادة، وكانت 50 صلاة فخفف الله عنا ب5 صلوات في اليوم والليلة. وينبغي أن يحرص العبد عليها، فكانوا يعدون المتخلف عن صلاة الجماعة منافقا، معلوم النفاق. قال عبد الله المسعود: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، لسيما صلاة الفجر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. هذا يدلك على عظم هذه الصلاة. والصلاة كلما رعيت فيها حضور القلب والخشوع والقراءة القرآن بتدبر، كلما وجدت أثرا عجيبا في قلبك وفي بعدك عن المعاصي، هكذا يا إخوة أولا. وكلما أهملت هذا، كلما لم تجد أثرا أو تجد أثرا ضعيفا في قلبك. كثير من العامة الآن يقول: المهم إني نصلي، لكن لا يبتعد عن المعاصي والفواحش، ويعتقد أنه إذا صلى انتهى الأمر، يعتقد أنه إذا صلى انتهى الأمر، والأمر ليس كذلك. إن الصلاة التي يرضاها الله لعباده هي الصلاة التي تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. وقلنا أن روح هذه الصلاة ما هو؟ الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع له أسبابه، فمن أسبابه قوة العلم بالله وأسمائه وصفاته، ومن أسبابه أيضا أن يصرف العبد عن قلبه الشواغل، وأن يقبل على صلاته بقلبه. فإن الشيطان إذا أقبل العبد على صلاته جاءه يوسوس له، ويحاول أن يحول بينه وبين الخشوع، فيذكره بالدنيا وأودية الدنيا، فيخرج من صلاته وليس لها إلا نصفها، حتى قال إلا عشرها. وهذا يلحظه العبد من نفسه، أنه إذا صلى صلاة وهو يفكر في أمر الدنيا أنه لا يجد لها كبير أثر في قلبه. ثم بعد ذلك أيضا يجاهد المرء نفسه أن يجعل سياجا لصلاته الفريضة يحميها، بأن يحافظ على السنن الرواتب. الآن الذي يحافظ على السنن الرواتب كصلاة الظهر، هل تضيع عليه الفريضة؟ أجيبه، لا تضيع عليه الفريضة. لكن إذا كان لا تخطر بباله السنن الرواتب، فإن الهجوم سيصيب الفريضة. أنت لم تجعل لك سياجا يحمي الفريضة. ولذلك من فوائد المندوبات أنها تكون مقدمة للواجب. ثم لا تغفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فهذه فيه فضل التنفل والتقرب إلى الله عز وجل. الصلاة التي يرضاها الله هي تلكم الصلاة التي بخشوع وحضور قلب وتدبر لكتاب الله عز وجل. ولذلك تصلي ركعتين وأنت على هذا الحال خير من أن تصلي 10 ركعات أو 20 ركعة وقلبك يسرح في أودية الدنيا. فعلى العبد أن يحسن إقامة الصلاة بشروطها وأركانها وتحقيق الخشوع فيها. نعم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وتقدم أيضا الكلام حول الزكاة، تلكم العبادة المالية، والأولى عبادة بدنية، والزكاة طهارة للقلب من داء البخل، والحمد لله عز وجل على نعمة المال، وفيها تفقد للمؤمنين وبر بهم والإحسان، فإن للفقير حق، فإن للفقير حقا على من؟ على الغني. فلا ينبغي للغني أن يعطي زكاة ماله منة على الفقير، وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، لكن انتبه تؤخذ هكذا، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإياك وكرائم أموالهم، يعني الأشياء النفيسة من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها من أموالهم، وما يدلك على أنها عبادة مالية ينظر الشارع فيها إلى المال وحاجة الفقير والمسكين. والزكاة إما أن تكون زكاة مال، أو زكاة عروض تجارة، أو زكاة ثمار، أو زكاة أنعام من الإبل والغنم والبقر. ولكل حالة أنصبتها ومصارفها، المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل، وابتدأ الآية بإنما التي تفيد الحصر، فعلى هذا الزكوات غير الصدقات. الصدقة بابها أوسع، فممكن أنها تعطى للغني أيضا، وممكن أننا نجعلها في المساجد وفي المدارس، هذه الصدقات. أما الزكوات فإن مصارفها الثمانية مخصوصة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله، وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وهذا يدلك على أن الزكاة مصارفها متنوعة، فإذا لم تجد فقيرا أو مسكينا ووجدت غارما تعطيه، تعطيه سواء كان هذا الدين لنفسه أو لغيره، لأن بعض الناس قد يستدين لغيره أن يتحمل حمالة كأن يصلح بين طائفتين فيعطى من الزكاة لهذا الأمر، وقد يستدين لحاجته ونفسه ولا يستطيع سداد هذا الدين، فإنه يعطى من الزكاة. وهل الزكاة تعطيها للأصناف الثمانية تفرقها عليهم، أو لك أن تعطيها لشخص واحد؟ الجواب لك أن تعطيها لشخص واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة بني زريق فأعطيت لذاك الرجل الذي وقع على امرأته، يعني قبيلة كاملة أخذ هو صدقتها. وكم نعطي الفقير؟ نعطيه كفايته لمدة عام، ولو أعطيناه اليوم زكاة لكونه فقير وفي ثاني يوم مات أبوه وترك له إرثا صار به غنيا، نسحب المال؟ يا قوم صار غنيا، ما نسحبه؟ ما نسحبه، لأنه أخذه بموجب الشرع، أخذه بموجب الشرع، هل للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟ تعطيه إن كان فقيرا؟ ها؟ نعم، حديث عبد الله بن مسعود يعطى من زكاة مال زوجته إن كان فقيرا. نعم، والأخ مع أخيه هل يعطي زكاته لأخيه إن كان فقيرا؟ والأب مع ابنه هل الأب يعطي زكاته لابنه؟ لماذا؟ لأنه يجب عليه نفقة، وعلى هذا كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز أن تعطيه زكاة مالك. هكذا من القائل في تفصيل؟ قم. احنا قررنا قاعدة، كل من تجب عليك زكاته فلا كل من تجب عليك نفقته فلا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. لا بأس، لكن هذا لا يعترض على الأصل الذي نحن نذكر. تفضل استريح. كل من تجب عليك نفقته لا يجوز لك إعطاءه زكاة مالك، لكن هل للأب أن يعطي زكاة ماله لابنه إن كان غارما عليه دين؟ ها؟ هذا باتفاق بينكم أيها المشايخ ولا في خلاف؟ نعم يعطى، يعطى لأجل كونه غارما، لأننا لم نعطيه لأجل النفقة. عرفتم؟ الأب تجب عليه النفقة، لكن الدين أمر آخر، عليه دية يعطى من زكاة المال، لكن لأجل النفقة لا يعطى. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ طيب، في التأليف القلوب رأينا رجلا ضعيف الإيمان فاسقا، قلنا نعطيه من زكاة المال نرغبه في الخير والهداية، يجوز؟ من القائل لا يجوز؟ يبدو شجاعا هذا. قم. المؤلف قلوبهم، ونحن نريد أن نتألف قلب هذا العبد. ها؟ تراجعت؟ ما اسمك؟ أخوكم عبد الرحمن قد تراجع. تفضل. المؤلف قلوبه على قسمين، إما كافر نريد أن نؤلف قلبه للإسلام، وإما ضعيف الإيمان نريد أن نقوي إيمان. قال العلماء بجواز إعطائه لهذه المصلحة ولهذه الغاية. طيب، طالب علم متفرغ للعلم نعطيه من زكاة المال؟ أيوة، إن كان فقيرا. طالب علم إذا كان فقيرا وقد تفرغ لطلب العلم نعطيه من زكاة المال أو لا نعطيه؟ الآيات ما فيها طالب علم، كيف أعطيتموه زكاة المال؟ في سبيل الله، المراد به المجاهد، صح؟ والجهاد على قسمين. ما أنت عالتوالد رضي الله أكبر. هو الآن صار بعضهم يقول هكذا على التعدد أربعة. أين وصلنا؟ أيوة، الآيات الآن المصارف الثمانية فيهم أن الزكاة تعطى لطالب علم. أي من أين أخذتموها؟ في سبيل الله، أي المجاهد. طيب، في سبيل الله المجاهد في المعركة، طالب العلم هل هو في المعركة؟ أنتم في معارك؟ نعم، الجهاد على قسمين، جهاد الحجة والعلم والبيان، وجهاد السنان الذي هو في المعارك. فطالب العلم مجاهد، طالب العلم مجاهد. ثم بعد ذلك أيضا نفع طالب العلم متعدي. لو رأينا رجلا عابدا زاهدا ورأينا آخر طالب علم، من أحق بالزكاة؟ من نعطيها؟ طالب العلم. ولماذا تركتم ذلكم العابد؟ لأن نفعه قاصر، عبادته لنفسه، صلاحه لنفسه. طالب العلم ينفع الله به الإسلام والمسلم. انظر إلى هذه المصلحة العظيمة يا إخوة، هذه مصلحة عظيمة. نقول له تعطى من مال الزكاة ما يعينك، لكن تفرغ لطلب العلم كي ينفع الله بك الإسلام والمسلمين. إيش قال؟ وطالب الزواج، حلو هذه، طالب الزواج الله يهديك. الراغب في الزواج كذلك أيضا من مصارف الزكاة، والعلماء ذكروا هذا من باب أن حاجته لإعفاف نفسه لا تقل عن حاجته للطعام والشراب، فكما أنه يحتاج إلى طعام وشراب يحتاج إيش؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى إعفاف نفسه، ولأن هذه شهوة من شهوات البدن، فيعطى من زكاة المال ما يحقق له هذا المطلوب. يعني نأتي للرجل، أن تريد للشاب تريد تتزوج؟ قال نعم. نقول كم المهر؟ قال قدروا علي مهر كذا. نعطيه زكاة المال، ندفع عنه إيش؟ المهر، ندفع عنه المهر. لكن بعض الناس ربما يعطى من مال الزكاة ولا يتزوج. موجود هذا؟ موجود، بدعوة ما حصلت وما صارش منها وكذا، وربما يضيع مال الزكاة. أما هل يعطى زكاة المال لبناء المنزل؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لا، لا يعطى من الزكاة لبناء منزل. قال لأن هذا يكلفنا مالا كثيرا، ماذا نفعل؟ قال نؤجر له منزلا وندفع أجرته من مال الزكاة. عرفتم؟ يعني الآن لو نريد نبني لشخص ما عنده بيت، نريد أن نبني له بيتا، كم سيكلف البيت هنا في ليبيا؟ يعني ربما 70,000 60,000، نقول 50,000. جيد، جماعة المقاولون كلهم يعني يتكلموا، تصطيب عالي، تصطيب نص. المهم ها؟ لا لا لا لا. طيب الآن 50,000، لو أعطيناه 50,000 يضر هذا بالفقراء أو لا؟ 50,000 كم تكفي عائلة؟ طيب فنقول لهذا الرجل خذ إيجارا بيت بالإيجار يصلح لك ولأهلك، يعني ما نعطوها بيت لا يصلح للسكنة، الجدار السقف مشقق، والحمام ما أدري كيف، والمطبخ غير مهيأ، وقد يكون ليس فيه تهوية جيدة، ونقول لا تأخذ هذا، هذا بس ما عندك إلا هذا. لا هذا ما هو هكذا، يعطى بيت يصلح له ولأهله، ثم نأتي ونقول أجرة العام كم؟ إذا كان هو يؤجر بمئتين دينار البيت أو نقول 300، كم يخرج في العام؟ في هنا يقول داو سيلو اللون أخضر لا يوجد بها لوحة معدنية، فهي سدت لي الطريق. نعم الأخ يريد يخرج وهذه السيارة مغلقة عليه يا أخوة. داو سيلو أخضر لون أخضر. حتى هذه هذا مفتاح داو هنا. وين لقيته هذا؟ برا. هذا من أجاب سنعطيه سيارة المرة. أنا ذا. مبارك عليك يا شيخ. هل تقع عليه دفع ثمن السيارة؟ إيش قال؟ قال مبارك عليك يا شيخ. فهل يقع عليه دفع ثمن السيارة لصاحبها؟ لا هو خطأ أن يقول هذا. لا تبع ما لا تملك. أنت تسأل بس لا تقترح جوابا. لا قلت لك هل قلت هل يجب عليه دفع ثمن السيارة؟ وين وصلنا يا أخو؟ وصلنا في مصارف الزكاة وبناء البيت. أيوة نقول الإيجار لو كان 300 دينار في السنة كم يطلع؟ 3600. نقول يا فلان خذ هذه 3600 ثمن إيجار البيت لمدة سنة، وإذا انتهت سنة أعطيناك سنة أخرى. هذا الذي يقوله ابن عثيمين، ويقول مسألة اجتهادية. الشيخ يقول المسألة اجتهادية. طيب شخص عنده بيت، عنده بيت لكن حصل ضرر على البيت، كان يكون تشقق أو حصل للسقف شيء أو احترق بعض البيت، نعطيه من مال الزكاة؟ نعطيه؟ نعطيه. عرفتم الفرق؟ هذا نعطيه للإصلاح، لكن ذاك لا نعطيه للبناء، لأنه فرق بين هذا وهذا. على كل إن هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين في التفريق بين بناء بيت، بين بناء بيت لمن ليس عنده بيت، وبين أن نؤجر له بيتا، وبين أن نؤجر له بيتا. الأتات على تفصيل، منه أتات يحتاج إليه ولا بد، كالفرش والأغطية والمعون أيضا، يعني هناك من الأتات ما هو من الكماليات، من الكماليات، هذا لا تعطى فيه أموال الزكاة لأنها تعطى بقدر حاجة العبد. عرفتم الآن؟ نعم. إلى هنا يا إخوة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.